بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا في شرح كتاب تزكية النفس للعالم الجليل الاسكرزون. سريعا يعني نقول اللي فات كده بسرعة. أولا قلنا القواعد التي تقوم عليها قواعد تزكية النفس هي التوحيد، معرفة الله، التوحيد بأنواعه الثلاثة، والاعتصام بالكتاب والسنة، و الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان باليوم الآخر. هذه الركائز الأربعة إن لم توجد في العبد فلا صلاح له مهما كان في المسائل. فهذه الركائز بقى ممكن بعد كده إن شاء الله يبقى كل الوسائل في تزكية النفس صالحة ويستفيد عنها العبد إن شاء الله. بعد كده قلنا إن أول وسيلة أو المنبع الأساسي لتزكية النفس هو كتاب الله الكريم. ينبثق منه العلم النافع والعمل الصالح والصلاة والإنفاق والصيام والحج والنوافل. وتكلمنا في هذه المرحلة عن القرآن الكريم والذكر باعتبار القرآن ذكر، والدعاء والجهاد، وتوقفنا عند الجهاد، جهاد النفس وجهاد الشيطان. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أمر جديد وهو المحاسبة والتوبة. ورأيت من الأفضل أن احنا نتكلم عن المحاسبة في لقاء، ثم نتكلم إن شاء الله إذا أذن الله في لقاء آخر عن التوبة. المحاسبة أول ما نقدر نقول عليه نقول إنها نعمة بين نعمتين، وعلى هذه على ضوء هذه الجملة نقول إيه إن احنا نتكلم عن المحاسبة، نعمة بين نعمتين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا أمر من الله. يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر، يبقى أمر هنا وأمر بالتقوى وأمر بالنظر. وانظر أمر من الله لعبد بمحاسبة نفسه وأن ينظر ماذا قدم ليوم المعاد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد اللي هو يوم ايه؟ يوم ان نلقى الله. وهل ما اشتملت عليه ساعات عمره وايامه ولياليه من افعال واقوال واحوال ونيات تصلح للقاء رب العباد؟ يتوقف الانسان ويحاسب نفسه في كل يوم، هل الافعال والاعمال والاقوال والاحوال والنيات تصلح في هذا اليوم، ده يوم من عمري، يصلح للقاء الله سبحانه وتعالى؟ بمعنى محاسبة نفسه حتى يقدم ما ينجيه من عذاب الله. قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. هذا قول عمر. أمر لابد منه طبعا. احنا اتفقنا ان يعني في العلم هو الأساس، يعني الأساس أساس معرفة كل شيء. أمر لابد منه حتى تتم تزكية النفس على الوجه الأكمل، لابد من العلم الذي تكلمنا عنه كثيرا. العلم بالله وبما يريد منا أن نكون لنكون. فهذا العلم يمكن للعبد أن يفرق بين ما هو حق وما هو باطل. بغير التفريق بين الحق والباطل هحاسب نفسي إزاي؟ هعمل إيه؟ أقول إيه لنفسي؟ إذا كان الحق ليس واضحا والحق ملتبس بالباطل لن أستطيع. يبقى هنا لابد من العلم حتى أفرق بين الحق والباطل. والذي كان كثير ما كان يدعو رسول الله: اللهم أرني الحق حقا وارزقنا اتباعه. أي يستطيع بهذا العلم النافع أن يفرق بين ما يرضي الرب سبحانه وتعالى أو يكون سببا في سخطه والعياذ بالله. عندما يكون الإنسان على العلم النافع، احنا بنقول العلم بالله، العلم بكتاب الله وتدبر كتاب الله، يبقى في الحالة دي يستطيع العبد أن يفرق بين الحق والباطل، ويستطيع أن يفرق على ضوء هذا بين ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى وما يسخط والعياذ بالله. بعد كده ممكن يحصل التميز خلاص إن شاء الله. فإذا حدث ذلك أمكن العبد أن يميز بين أفعاله ما هو في جانب الحسنات وما هو في جانب السيئات، وما في جانب الدنيا وما في جانب الآخرة. وكلما كان علمه بالله أعظم، كلما كان عبد علم الله بالله أعظم، كان سهلا عليه أن يفرق وأن يرى ما هو حق وما هو باطل. أيضا وأن يعلم العبد أن عطاءات الله نعمة، علم نعمة لا تساويها كل أفعاله وأحواله. كل ما يفعل الإنسان، كل عبادة العبد، عبادة العبد أيا كانت، وكل ما يقدم من أعمال أرض صالحة لا تساوي نعمة من نعم الله. دي حاجة. الحاجة الثانية أن يعلم أن عطاء الله أيا كان، إما أن يكون نعمة وإما أن يكون نقمة والعياذ بالله. فيفرق بين من نعمة الشكر بين يعني عندما يعني لابد أن يعلم الله الإنسان هذا، ممكن أن تكون النعمة استدراج والعياذ بالله. إذا ممكن أن تكون النعمة نعمة يعني نعمة أراد بها سبحانه وتعالى أن ينعم بها العبد، وممكن أن تكون والعياذ بالله فتنة أو نقمة. فيفرق بين نعمة يشكرها ويعترف للمنعم بفضلها، شكر النعمة الاعتراف بفضلها وصرفه فيما أراد الله سبحانه وتعالى أن تصرف فيه، وبين نعمة يستدرك بها ربنا سبحانه وتعالى العبد وهو لا يدري. وأن يعلم أيضا العبد يعني يعلم يفرق بين نعمة الله عليه وحجة عليه، يعني في نعمة عليك ونعمة حجة عليك. يبقى لابد العبد في الحالة ديت أن احنا بالعلم النافع يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، يستطيع أن يفرق ما يرضي الله سبحانه وتعالى ومسخة الله، يستطيع أن يفرق بين النعمة، نعمة هي الله سبحانه وتعالى وهبها له، وهبها ليشكرها وليصرفها فيما أراد الله. وأي نعمة، مش نعمة المال فقط، نعمة الجوارح، نعمة المال، نعمة الولد، أي نعمة. وفي الوقت نفسه نعمة يفرق بين هذه وبين نعمة تعتبر فتنة يستدرك الله بها. وبعد ذلك يمكن للعبد أن يميز بين الحق والباطل، وتتم المحاسبة، وتسع نفسه ويسجد لله قلبه في حضرة الله سبحانه وتعالى، ويسمع ربه يقول له: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عندما يحذر ربه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أبدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. وكما أن عدل الله عز وجل أمن وأمان، عدل الله أمن وأمان للعباد، فهو أيضا العدل نفسه، عدل الله عدل رادع للعاقل عن معصية الله. فالله يقول له: كل نفس بما كسبت يوم ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. إذا يعني نريد أن نقول إن عدل الله، عدل الله مش قيم، عدل الله أمان ليا ورحمة ليا طول أنا على منهج الله، وفي الوقت نفسه هو رادع للذي يعني يخرج عن منهج الله ويخرج عن عن طاعة الله. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفارق صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هم طبعا هنا قالوا يا ويلتنا، ما قالوش يا ويلنا. هناك فرق، هناك فرق بين الكلمتين. هم مجرمين، الآية بتقول وضع الكتاب فترى المجرمين، إذن بمقتضى إجرامهم فهم في عذاب الله وفي سخط الله، وبمقتضى قولتهم يا ويلتنا يعني يا فضيحتنا، لأن الويل هو العذاب والويلة هي الفضيحة. إذا بجانب العذاب وسخط الله بمقتضى إجرامهم، هناك بمقتضى كلماتهم يا ويلتنا يا فضيحتنا على رؤوس الأشهاد. وفضل المحاسبة أنها تتم بعد العلم بالله وبما يريد منا أن نكون لنكون، وبعد أن يميز العبد بين أفعاله وبين معرفة الفرق بين الحق والباطل وبين نعمة الله عليه رحمة منه وبين نعمة الاستدراج. ولكن فضل المحاسبة عند هذا الحد بل يتبعها معاتبة ومعاقبة وعن فعل الخطأ أو شكر لله على هدايته عن فعل الصواب. فالمحاسبة زي ما قلنا في أول الكلام نعمة بين نعمتين. إيه هما؟ نعمة هداية العبد في معرفة الحق والباطل، هذه أول نعمة. نعمة هداية العبد، نعمة الهداية نفسها أن الله سبحانه وتعالى هدى العبد، وهداية التوفيق لا تكون إلا من الله. نعمة هداية العبد وفي معرفة الحق والباطل، ونعمة هدايته عز وجل أن يلحق بثوب التائبين عندما أدي نعمة. النعمة الأولانية هداية الله سبحانه وتعالى في معرفة الحق والباطل. النعمة الثانية، النعمة أو النعمة الثالثة بقى، النعمة يعني لأن في نعمة المحاسبة هي نعمتين، النعمة الثالثة اللي هي بعد المحاسبة نعمة التوبة لأنه حاسب نفسه وميز بين الحق والباطل وبين ما هو صحيح وغير صحيح، وبين وميز بين ما يريد الله وبين ما يسخط الله. إذا فهذا العبد إن شاء الله يلحق بموكب التائبين. يبقى لما نقول المحاسبة نعمة بين نعمتين هذا هو المعنى. ولكونها نعمة عظمى بين هدايتين من الله، فعلى كل من آمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه في حركاتها وسكناتها وخطراتها وأفعالها وأقوالها وأحوالها ونواياها ومقاصدها كل هذا. فكل نفس من كل نفس، يعني هنا بقى المحاسبة يعني في يعني منطقة هنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نوفق في قراءتها. كل نفس من أنفاس العبد جوهرة، كل نفس من أنفاس العبد مهلة جديدة، زي ما قالوا أن كل يوم يطلع عليه مهلة جديدة، أيضا كل نفس مهلة جديدة، أنا ما زلت على قيد الحياة. المحاسبة هي مدار هذا العمر، من أنفاس العمر فرصة جديدة لا عوض لها. فضياع هذه الأنفاس، خلي بالنا، فضياع هذه الأنفاس فيما لا ينفع أو فيما يجلب الهلاك ضياع لعمري وضياع لرأس مال العبد مع الله. بقول مرة تانية، ضياع هذه الأنفاس فيما لا يجدي أو فيما لا ينفع، في الهراء، فيما لا يجب أن يكون، يعني مش هنقول ضروري في الحرام، لكن ضياع الوقت فيما لا يجدي، ضياع عمر الإنسان فيما لا يجدي أو ضياعه فيما يجلب هلاكه، خسران عظيم لا يرضاه لنفسه عاقل. ما فيش عاقل أبدا يرضى لنفسه أن يضيع رأس ماله هباء في أمور ليس لها أي معنى أو في هلاكه. فليفترض الإنسان أن هذه الأنفاس قد توقفت بالموت وشاءت إرادة ربك أن تعود، فماذا هو فاعل؟ يعني يتوهم هذا زي ما قال العلماء وأسدد، يتوهم أن هذه الأنفاس توقفت والإنسان طلعت منه الروح وأعاده الله سبحانه وتعالى بقدر، ماذا يفعل؟ ومحاسبة النفس تكون، لو خلي بالنا بقى، تكون عليه على طاعة قصر فيها الإنسان، مش معصية لا. يعني احنا هنا بقى الرجل المؤمن هنتكلم ايه على الايمان، على انسان مؤمن، على طاعة قصر فيها الانسان في حق ربه فلم يؤديها على الوجه الذي ينبغي بشروطها التي قضاها الله، الاخلاص ومتابعة الرسول والاقرار بنعمة المنعم مع تقصيره في العمل. ادي اول محاسبة العائل اللي يحاسب نفسه على طاعة، ما بنقولش معصية، على طاعة قصر فيها، هل أداها على الوجه الأكمل؟ هل وداها لله سبحانه وتعالى يريد بها وجه الله؟ هل أداها متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أداها بأدابها الظاهرة والباطنة وأركانها وكل أفعالها التي جاءت عن سيدنا رسول الله؟ أن يحاسب نفسه على عمل القصر. وبعدين نمرة اثنين، أن بعد المحاسبة على طاعة قصر فيها، بعد كده أن يحاسب نفسه على عمل قد تركه، فهل كان في تركه خيرا أم في إتمامه؟ كان قدامي عمل أعمله يا ترى وسبته، يا ترى أنا لما سبته كان الأحسن أعمله ولا كان الأحسن ما أعملوش. يبقى في الحالة دي في حساسية في نفس الإنسان، يبقى إذا كان هناك خير يسارع إليه، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. وأن يحاسب نفسه على المباحات، نمرة ثلاثة، أن يحاسب نفسه على المباحات، هل أراد بها وجه الله الكريم ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل وقف عند حد الاعتدال بالمباحات، أكل شرب في صحته نوم أي حاجة في أي أمر من الأمور في المباح، هل في هذا المباح كان تابعا أو متابعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني، هل وقف عند حد الاعتدال، لأن كل فضلة من المباحات للشيطان. يعني إذا فنمرة ثلاثة المحاسبة، بعد المحاسبة على الطاعات هل قصرت فيها، والمحاسبة على عمل كنت تركته هل كان من الخير أن أعمله أو لا أعمله، ثم المحاسبة على المباحات، ودي بحرها كبير. يبقى المباحات، هل أنا كنت متابع لسنة رسول الله ومنهج رسول الله في هذه المباحات؟ والأمر الثاني الخطير، هل توقفت عند حد الاعتدال ولا هناك إفراط؟ وهل هناك تفريط أيضا وهكذا. وقد سبق أن قلنا إن المحاسبة نعمة بين هذين، فهي الطريق إلى التقوى. خلي بالنا المحاسبة هيتولد عنها إيه؟ التوبة. لأن الإنسان طبعا عندما يحاسب نفسه ويميز بين هذا وذاك، ويميز بين ما يرضي الله وما لا يرضيه، ويحاسب نفسه زي ما قلنا على 3 أمور، على طاعة قصر فيها، أو على مباح يعني استزاد فيه، أو على أمر تركه وكان في صفه خيرا أو شرا. عندما يحاسب نفسه الإنسان ويتعود هذا، سيؤدي به إن شاء الله إلى التقوى والورع والوقاية من أمراض القلوب والجوارح، والبعد عن الأهواء والإفراط والتفريط. نقدر نقول دي أبناء الإيه؟ أو عائلة المحاسبة. عائلة المحاسبة التقوى إن شاء الله، والورع والوقاية من أمراض القلوب والجوارح، والبعد عن الأهواء والبعد عن الإفراط أو التفريط. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ويقول عمر رضي الله عنه: لا يلهينك الناس عن ذات نفسك، فإن الأمر يخلص إليك دونهم، ولا تقطع النهار بكيت بكيت وكات بكيت. ده العمر زي ما أقول أنفاس معدودة وأجل محدود، لا تقطع النهار بكيت وكيت، فإنه محفوظ عليك ما قلت، ولم ترى شيئا أحسن طلبا ولا أسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم. سائر الحسنات، لأن الإنسان لا لأن يعني إن لم تكن هناك سيئات الجوارح كفاية سيئات القلوب. وقال حسن: إن العبد لا زال بخير ما كان له، واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها ثم خطمها، زي ما نختم الايه البعير، أو ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. هذا رحم الله عبد، هذا هو العبد الايه الصالح إن شاء الله. يعني نخلص إلى هذا: صاحب هذه البصيرة يعلم أن الله تعالى مراقبا محاسبا، وأنه سميعا له، يعني هذا العبد يعلم بصفات بكل صفات الجلال وصفات الجمال في الله سبحانه وتعالى، وسيسأله عن مثقال الذرة من الخطرات واللحظات. هذا العبد بعلم بالمحاسبة يعلم هذا، ويعلم أنه لا ينجيه من هذه الأخطار إلا محاسبة نفسه. فمن حاسب نفسه في الدنيا ضعف أو قل أو خف حسابه يوم القيامة، ومن لم يحاسب نفسه دامت حسراته، وكان الخزي وسوء المنقلب والعياذ بالله. والأمر كله في عدد الأنفاس، ده اللي دايما بنقوله، حذار من تضييع لحظة من لحظات العمر اللي هو رأس مالي مع الله. حذار عدد الأنفاس، كيف أمضاها وفي أي شيء أضعها، وليسأل نفسه: هل في غير هذه الأنفاس سبيل إلى الله؟ يعني هو مدار التكاليف ومدار الأعمال والخطرات والحركات والسكنات، ومدار الحركة في الدنيا كلها عمر البني آدم، فكيف يضيعه فيما لا يجدي، أو كيف يضيعه فيما يغضب الله، أو كيف يضيعه في هراء، يعني أعجب لعبد زي ما قال سيدنا ابو بكر لعبد ليس في امر من الدنيا او في امر الاخره، وقعد سرحان، قعد بليد الحس. قال رسول الله عليه الصلاه والسلام: لا تزول قدم عبد حتى يسال عن عمره فيما امضى فيما افناه، وعن علمه فيما فعل به، وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. يبقى سائل الرسول عليه الصلاه والسلام الاربع حاجات هنا: العمر والعلم والمال والجوارح. ودول كلهم العمر طبعا هو اللي هيضم المسائل دي كلها. هكذا يمكن القول ان المحاسبه هي باب التوبه. عشان كده احنا قلنا نخلي المحاسبه في لقاء والتوبه في لقاء اخر. المحاسبه هي باب التوبه ومدخلها الصحيح. ليس هناك مدخل الى التوبه ولا باب صحيح الا الا المحاسبه. ذلك لان من اعتاد محاسبه نفسه اللي هيحصل اتي عرف حق الله تعالى فقام به كما ينبغي. الذي تعود حساب محاسبه عرف حق الله فقام حق الله كما ينبغي. وعرف وتدارك التقصير واستزاد من الخير. نمرة اثنين، عرف التقصير زي ما قلنا زاد الخير. فلا وعلم عيوب النفس وآفات القلوب يعني فوقها. وعلم أيضا أن الشيطان له بالمرصاد فكشف خداعه. يتعامل بها الشيطان زي ما قلنا على أساس أنه واقع بشري، مش مجرد نظرية ولا مجرد كلام يقال أعوذ بالله من الشيطان وقلبه لا يعني المسألة دي. هذا الواقع البشري عايش معنا ورايح معنا. إن شاء الله الذي يحاسب نفسه دايما يكشف الشيطان بالمصار. طهرت طهر يعني بهذه المحاسبة وهذا ده احنا بنقول بقى في تزكية النفس. طهرت هذه النفس طهرت من الرذائل وتحلت بالفضائل. والأمر كله في معرفة العبد ويقينه بأن الأنفاس معدودة والأجل محدودة والقبر آت آت آت لا ريب فيه لا ريب. وأسأل الله العفو والعافية، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. في اللقاء السابق تكلمنا على المحاسبة كإحدى وسائل تزكية النفس، وقلنا إنها نعمة بين نعمتين، وأنها الباب والمدخل الصحيح للتوبة. نتكلم في هذا اللقاء بإذن الله عن التوبة. طبعا التوبة هي العبادة لا تتم على حقيقتها إلا بالمحاسبة. والله خلي بالنا مش مجرد يعني دي قواعد لا تتم الا على الا بعد المحاسبه. والتوبه في اختصار شديد ولا تستحق ان يرفع الرب عرض ان يرفع العبد الرب عز وجل بعبده ويرفق به ويتوب عليه عندما ياتيها هي الرجوع الى العبوديه التي من اجلها خلق الانسان. التوبه لها معاني كتير، لكن باختصار شديد كده وبمعنى ان انا عصيت فتبت عصيت فبعدت عن منهج الله. التوبه في حقيقتها الرجوع الى الله بالعبوديه الصحيحه التي من اجلها خلق الانسان. ندم يورث عزما وقصد يرفع الانسان عن المعصية إلى طاعة الله، ثم تبلغ به الحالة ويعزم على ألا يعود ولا تصح إلا باجتماع هذه الثلاثة. عدم ندم يورث العزم والقصد ويرجع العبد من به عن المعصية إلى الله سبحانه وتعالى إلى طاعة الله. ندم وإقلاع وعزم. والتوبة لا تتم إلا بعد المحاسبة، فالمحاسبة قبلها. أما ما بعد التوبة فالمحاسبة تكون على حفظ التوبة. إذا كان بقى بعد كده هنحاسب نفسنا بعد التوبة، المحاسبة تكون على حفظ التوبة ورعايتها وألا وألا يخرج الإنسان عنها. والتوبة هي طريق الصلاح وعلاج العبد. يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويبين الله عز وجل التوبة التي يرضاها عن عباده المؤمنين وآثرها وصفة أهلها. يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمل لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. والتوبه النصوح هي التوبة الصادقة الجازمة التي تمحو ما قبلها من السيئات وتكفه عما كان يعمله في من دني الأفعال. والخطورة أن العباد عند الله واحد من اثنين، نخلي بالنا من المسألة دي مهمة لأن غفل عنها كثير. واحد من اثنين، تائب وظالم، زي ما هناك عبد الرحمن وعبد للشيطان، زي ما هناك أو حال الشرك والوثنية وبعدين رياض التوحيد، زي ما يكون هناك يعني هو نفس مطمئنة ونفس يعني لوامة أو نفس يعني كده. المهم يعني الإنسان عند الله واحد، يا ظالم يا تائب بالنسبة للتوبة يعني. فمن لم يتب فهو ظالم لجهله بربه وبحقه، وجاهل بآفات قلبه وخطايا جوارحه. الذي لا يدرك هذا الظالم الذي لم يتب ظالم، ليه؟ لأنه جاهل بربه وبحق الله، وجاهل بآفات القلوب وأمراضها، وجاهل بخطايا الجوارح. ويقول عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. والرسول المعصوم يعني الحديث يعني المقولة دي أو الرواية دي محتاجة بعض التفسير. الرسول المعصوم عليه الصلاة والسلام إنما كان استغفاره وتوبته إلى الله إذا فتر عن الذكر، إذا فتر غفل عن الذكر، دي حاجة ممكن لما هو معصوم إن شاء الله يعني. الذي كان هو شأنه، كان شأنه الدوام في الذكر، خاصة بذلك يعني أدرك رسول الله إن هذا الفطور يستحق منه توبة، كما أن الاستغفار يعني خلي بالنا من النقطة الثانية دي. يعني الرسول كان بيتوب 100 مرة في اليوم ليه؟ أولا نقول إذا فطر عن الذكر لأنه معصوم، معصوم إن شاء الله من المعصية، لكن بيتوب ويستغفر 100 مرة ليه؟ أولا نمرة واحد لأنه فطر عليه. الأمر الأهم من كده إن التوبة نفسها عبادة بتعبد بها ربنا، حتى لو فرض إن أنا يعني خوي الإلهي ما عملتش حاجة، والتوبة عبادة تعلن عن حقيقة العبودية لله، عبادة يا عبادة أثاب عليها أثاب عليها. والافتقار إلى رحمته وملازمة الخشوع والإخبات، بشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وفرحة الله بعبده التائب فرحة إحسان وبر ولطف زي ما كان في الحديث، حيث اشتدت محبته لهذا التائب، فإن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وهذه محبته يعني عندما يحب الله العبد لأنه من التوابين، هذه المحبة توجب الآتي، توجب محبة أهل السماوات والأرض كما في الحديث. ومن بركاتها أن تكون جوارح العبد في طاعة الله، فإذا أحببت كنت سمع وكنت. ومن عظيم أثارها إجابة دعاء العبد إذا سألني لأعطينا، ومن علو شأنها أن يعيد الله سبحانه وتعالى العبد من شر نفسه ومن شر الخلق. الحديث زي ما بيقول كده كنت سمعه الذي بركات البركات الجوارح كنت سمعه وكنت بصره، وإذا سألني لأعطينه وإذا استعاذني لأعذنه. تعجيل التوبة وعدم تسويفها فرض على العبد، عندما أعصي الله عندما عبد يعصي الله لابد أن يعجل بالتوبة، لأن تأخيرها ذنب جديد. سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة فالتوبة من قواعد الإسلام، فمتى أخرها العبد عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى وهي توبته من تأخير التوبة. هذا طبعا إيه مفهوم ومعلوم وتكلم فيه علماءنا وسلفنا. فتأخير التوبة وتسويفها من باب التمني على الله الأماني والاتكال كما يقولون على سعة رحمة الله، وهذا سوء أدب مع الله. يبقى تأخير التوبة لابد أن تسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن تأخير التوبة من باب التمني على الله الأماني، ومن باب التسويف أو إهمال أو أي حاجة. والله عز يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن فالمسألة مش مسألة اتكال، كما أنه غفور رحيم هو عذاب له عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى أن ربك لسريع العقاب وأنه لغفور رحيم. فالعاقل الذي يحسن الظن بالله ويرجو رحمته لا بد أن يحسن العمل. فحسن الظن بالله مع اتباع الهوى عجز وعناء، طبعا عجز وعناء وسوء الظن زي ما قلنا على الله سبحانه وتعالى. طيب بيقول يعني هل الأبرار في حاجة إلى الاستغفار وتوبة؟ اعلموا يرحمكم الله إن توبة العبد بين توبتين من الله، توبة سابقة وتوبة لاحقة. ده يعني من فضل الله ورحمته على العبد. عندما يهديك إلى التوبة لابد أن ندرك هذا الكلام تماما. توبة العبد عملت معصية فتبت عنها، فهذه التوبة بين توبتين. أعلم يرحمكم الله أن توبة العبد بين توبتين من الرب، توبة سابقة وتوبة لاحقة، وأنه تاب عليه أولا ثم أذن له وتوافقه إلى التوبة إلهاما فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا بقبول وإثابة. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه ساعة العصرة ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه بتوبته عليهم سبقت توبته، وأنها الهداية إلى التوبة من الله سبحانه وتعالى، من يعني كوني أتوب دي هداية من الله سبحانه وتعالى، فهذه توبة من الله سبحانه وتعالى أولا ثم تبت فتاب الله علي بالإثابة والإهداء. ونظير ذلك هدايته لعبده قبل الاهتداء ويهتدي بهداية فتوجب له هذه الهداية هداية أخرى يثيب عليها على هداية من على هدتين، والذين اهتدوا زادهم هدى. سعة رحمة الله وعظيم عفوه وفضله للتائب كيف تكون؟ سؤال إجابته متروكة على ألسنة الوجود كله. يعني خلي بالنا من المسألة دي، يعني سعة رحمة الله على عبده التائب تكون ازاي؟ السؤال ده اجابته جايه، اللي هي الكون كله والوجود كله مع هذا التائب. يقول الله تعالى، خلي بالنا لما يكون في دلوقتي فعل شرط لابد له من اجابه، لا فعل الشرط له جواب، له جواب الشرط. عندما ربنا في القرآن الكريم عندما يختفي جواب الشرط كأن الله سبحانه وتعالى يقول للكون كله لكل الخلق جاوب على هذا، كل يجيب. فيقول الله سبحانه وتعالى عندما يختفي جواب الشرط يبقى المسألة كأن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا الشرط يعني مسألة كبيرة قوي قوي قوي لا تحتاج إلى إيه إلا إن احنا نفصل لها جواب الشرط، لأن تفصيله هيبقى حد من إيه، يبقى كأنه لم يعطيه حقه. يقول عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. أين إجابة لولا؟ مش موجودة. إجابة لولا مش موجودة ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا بإخفاء هذه الإجابة إن المسألة لولا فضل الله ورحمته ولولا، يعني المسألة ملهاش إجابة. دي حاجة عظمة جدا، حاجة كبيرة جدا، كل الوجود كله يجيب عنها. أمر آخر يكفي في مسألة وجوب التوبة هذا الموقف: إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام وهما في أعظم موقف اللي هو إقامة البيت الذي جعله الله للناس مثابة وأمنا، ومن حجه خرج من خطيئته كأن ولدته أمه. إبراهيم عليه السلام وابنه عليه السلام إسماعيل في هذا الموقف، الموقف إقامة البيت، اللي الإنسان لما يروح البيت ده هو يعني محتسبا إن شاء الله يخرج من خطيئته كأن ولدته أمه، وربنا أثنى عليهم ده. أهل العطاء، أهل الطاعة محتاجون إلى التوبة. هم أهل يعني هذا الكلام ده جاي أهل الطاعة نفسهم، أهل الطاعة نفسهم. ولذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستغفر في الماء 100 مرة. ليه؟ ليه؟ بنشوف جده إبراهيم وجده إسماعيل بيقول إيه؟ أهل الطاعة محتاجون إلى التوبة، شأنهم شأن أهل الذنوب، ومن ظن أنه ليس عنده ما يتوب منه أو أنه مستغني عن التوبة فقد زل وأخطأ. فالتوبة لازمة للعبد من عدة جهات، إحنا قلنا إنها عبادة. أولا، خلل يقع في الطاعات أو تقصير منها، أي حاجة، وزي يعني مش محتاج ضرب أمثال، ثانيا تقصير أو تفريط في شكر النعم التي حصل لها. ومهما كانت أعمال العبد ومهما الأعمال الصالحة فلن تؤدي لحق نعمة واحدة. نمرة 3، من غلبة الهوى والميل إلى ما ترتاح إليه النفس. نمرة 4، ما قد يشوب العمل، ما قد يشوب من العب أو حظ النفس أو حظ الناس أو شيء الرياء أو أي حاجة. دقه وجله، يعني قليل الرياء أو كثير. ويمكن تلخيص معنى التوبة في الآتي، هي 3 مراتب: العلم يوجب معرفة ضرر الذنوب وكونها حجابا عن الله، فإذا عرف العبد ذلك وأيقن به علم أن التوبة واجب. تألم القلب بسبب فوات المحبوب المنعم، فإذا غلب هذا الألم على القلب واستولى عليه انتقل العبد إلى الإرادة والقصد، إلى فعل له علاقة بالحاضر والماضي والمستقبل. فتعلقه بالحاضر بترك الذنب فورا، وتعلقه بالماضي بالجبر والقضاء، يجبر هذا الذنب بالقضاء والقضاء والتوبة والاستاء ويتجه إلى الله ويتوب، يعني يكون في معية الله. وتعلقه بالمستقبل بالعزم على عدم العودة إلى آخر العمر. يعني أدي توبة لله، هذه القواعد لا معنى لها فقط مع طلب هداية التوفيق من الله عز وجل، لابد أن يكون للعبد سبق هداية التوفيق. نرجع لسيدنا إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، وهما في هذا الموقف عليهما السلام يرفعان القواعد من البيت وبيت الله الحرام اللي هو قبلة المسلمين. في هذا الموقف ينادي إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام ربهما نداءات، 6 نداءات، خامسها طلبهما التوبة. هتقول من إيه دلوقتي؟ إذا كان في أعظم موقف، ومع هذا بيطلب التوبة من الله. أبو الأنبياء وجد نبينا في أجل وأعظم المراتب يطلبان، حتى بيطلبان ضمن ما يطلبان التوبة. قالوا ربنا تقبل منا، أولا يعني طلب القبول من الله، قبول هذا العمل. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نمرة 2، ربنا واجعلنا مسلمين لك. نمرة 3، ومن ذريتنا أمة مسلمة. نمرة 4، وأرنا مناسكنا اللي هو منهج العبادة، دي مهمة قوي، مهم أجل أن يكون الإنسان أرنا مناسكنا منهج العبادة. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، إلى آخره. هذه النداءات الخمسة من في أعظم موقف وأشرف موقف وأصلح موقف سيدنا إبراهيم وإسماعيل ينادي ربه ربنا وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مطالب 6 من الله السميع العليم التواب الرحيم، ضمنها طالب التوبة من الله سبحانه وتعالى. يعني مين إبراهيم؟ إبراهيم الذي أبطل له الله سبحانه وتعالى السنن وقال للنار يا نار كونوا بردا وسلام على ابراهيم. واسماعيل الذي قال لابيه عندما قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هذان يعني هذا يعني ابراهيم عليه السلام وابنه اسماعيل بهذه الصفات، رب يعني مما يتوب في موقف مثل هذا الموقف. ولكن احنا قلنا ان التوبه عباده لابد منها، حتى وان ظن العبد انه ليس عنده ما يتوب منه. بهذا نكتفي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.